شوف الشيخ يسأل عدد طلاب الأنجاء، هو طلب مني يعني عدد طلاب منتظمين، فما أدري الآن كم عدد طلاب. أيوة، فقلت حوالي 80 تقريبا، قريبا 80. لا هو أخذ 120، ده 120 إجازة أخذ تقريبا، اللي يأخذ إجازة حوالي 120. فلهذا قلت يعني حوالي 80، ولكن عددهم أسماءهم غير موجودة الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبمناسبة شهر رمضان الكريم، سألني بعض الإخوة عن عدد صلاة تراويح، وقد كتبت في هذا الموضوع كثيرا من 40 سنة، ولا أزال أكتب في هذا الموضوع، وآخر ما كتبته هو في الجامع الكامل. فلا شك أن الذي روي عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، هذا مما اتفق الناس عليه. ولكن الذي حصل بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزيادة على هذا، وفي عصر الصحابة أنهم جعلوا صلاة التراويح إلى 20 ركعة. روي هذا عن عمر بن الخطاب، وفي كلام طويل ذكرته في كتاب الجامع الكامل بالتفصيل، ولكن الشيء الذي لا شك فيه أن عدد ركعات صلاة التراويح 20 ركعة بدأ في عهد الصحابة، ولم أجد من الصحابة من أنكر على هذا، ولا من التابعين من أنكر على هذا. ولذلك رأى كثير من أهل العلم من الفقهاء والمحدثين مثل الإمام أحمد وغيره أنه يصلى 20 ركعة. وإليه ذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول هذا أرفق للمصلين. ولا شك أن زيادة على هذا العدد الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها ليس فيه محذور، بل عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي كما يشاء حسب نشاته. وقد صح القول أن كثير من السلف أن الإكثار من النوافل ليس بمكروه، وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان مع الإمام وانصرف معه كتب له قنوت ليلة، يعني كأنه صلى ليلة كاملة، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان يعني قام ليلة رمضان، فالقيام هنا ليس المقصود به من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، بل يكفي إذا صلى الإنسان مع الإمام في أي وقت من الأوقات في الليل وانصرف معه فيقال قام رمضان. عرفتم هذا؟ يعني إذا قام إذا صلى مع الإمام في أي وقت، سواء في أول وقت أو في آخر وقت أو في الوسط، وانصرف معه فيقال قام رمضان. يعني ليس من الواجب استغراق كل الليل، ليس من الضروري استغراق كل الليل، إنما يكفي فيه بعض الوقت. فما صح في حديث أبي ذر كما في صحيح من صلى مع الإمام وانصرف معه كتب له قنوت ليلة، يعني هذه الليلة كأنه صلى مع الإمام. إذن هذه أدلة عامة كلها تدل على أن زيادة على 8 ركعة أو 11 ركعة ليس من البدعة، ليس من البدعة، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي كما يشاء. فإذا كان الناس يصلون 20 يصلي 20، إذا كان الناس يصلون 11 يصلي 11، يعني حسب نشاطه وحسب إمامه، وليس فيه شيء من الضيق. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: والأمر واسع إذا أقل السجود وأطال القراء فهو حسن، وإذا أكثر السجود وأقل القراء فهو حسن أيضا. إن كلاهما صحيح. ما معنى هذا؟ إطالة الركوع معنى إيش؟ قليل ركعات، قليل ركعات، وإطالة القراءة معنى إيش؟ كثرة الركعات. لا، إطالة القراءة معناه قلة ركعات، وإكثار السجود معناه إيش؟ قلة القراءة. إذن كلاهما صحيح، هذا قول الشافعي رحمه الله، يعني التقليل والإكثار وتل كلاهما صحيح. إذن الخلاصة في هذا أن من قال أنه من زاد على هذا ركعة فهو خلاف أو شاذ، قول غير معروف عند السلف، بل أنهم أجازوا زيادة على هذا كما قلت. والشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا يعود إلى نشاط المصلي، نشاط المصلي، فليصلي كما يشاء بقدر ما يستطيع. فإذا كان مع الإمام فالأفضل أن يصلي مع الإمام إلى آخر ركعة. هذا الذي ما كتبته في خلاصة ما كتب في الجامع الكامل. هذا جواب لمن سألني أنا. هذا طيب. ونعود إلى الكتاب والقراءة في ما هو اليوم شيخ موضوع المجهول. شوف اقرأ الآن موضوع كيش الآن مجهول مصر اقرأ أي مجهول، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال رحمه الله: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. نعم. موضوع المجهول في مصطلح الحديث أعي المحدثين كثيرا، فما لا أقول أنهم اختلفوا في قبول حديث المجهول، ولكن أولا تعريف المجهول، ثم التفريعات التي يتفرع عن المجهول، ثم عمل المحدثين من أصحاب كتب السنن وأصحاب الجوامع، كلها يدور في قضية المجهول، ولكن غير واضح متى يقبل ومتى ما يقبل، متى ما يقبل. يعني بما لا شك في أنهم اتفقوا على أن المجهول يسمى مجهول ظاهرا وباطنا، هذا لا تقبل روايته أصلا، ولكن هل هذه القاعدة مضطردة؟ استثنى منه ابن حبان مثلا، من روى عنه شخص مشهور، طب هو لا يزال مجهول العين، ولكن برواية واحد مشهور ارتفعت جهالة العين عند ابن حبان. وكذلك إذا روى عنه اثنان أو ثلاث أو أربع فارتفعت عنه جهالة العين، ولكن جهالة الحال لا تزال باقية. طيب متى نقول في هذا؟ إذا لم يوثقه أحد، ماذا نقول في هذا؟ فهذه المسائل كلها مختلف فيها بين أهل العلم كثيرا. وفي الحقيقة إذا قرأت أنت أو رجعت إلى كتب مصطلح الحديث لا تستطيع يخرج بنتيجة واضحة، فلذلك حررت القول في المجهول في مقدمة الجامع الكامل، وأظن كلام يكون أوضح بكثير مما في كتب المصطلح. إن شئت أن تقرأ الشيخ هذا، ها شوف كيف، يعني هل هذا الكلام واضح في الموضوع أم لا، أو لا يزال فيه إشكالات؟ طيب اقرأ مجهول. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حفظكم الله في كتابكم الجامع الصحيح الجامع الكامل: المجهول لا تقبل رواية المجهول باتفاق أهل العلم، إلا أن ابن حبان ذهب إلى قبول رواية من روى عنه راو مشهور فذكرهم في كتابه الثقات وأخرج حديثهم في صحيحه، والجمهور على أنه مجهول، وقالوا مذهب ابن حبان مذهب غريب لا يعرف من قال به قبله إلا شيخه ابن خزيمة، ولذا وصف ابن حبان بأنه يوثق المجاهيل. هو أصل الشيخ راوي لا يروي عنه إلا شخص مشهور، هذا نادر جدا، أصلا لا يوجد، يعني شخص لا يروي عنه إلا إمام أو رجل مشهور أو طالب العلم، أصلا لا يوجد هذا، إلا إن كانت هذه الشهرة نسبية، يعني كأنه اشتهر بالجود والكرم والجهاد، نعم، والقتال والشجاعة وما شابه ذلك، ولكن الشهير الذي هو يشتهر بالعلم وخاصا في علم الحديث ويروي عن شخص لا يروي عنه غيره، هذا أصلا لا يوجد، ولكن هذا مذهب ابن حبان، مذهب شيخه ابن خزيمة أنهما قالا إذا روى عن راو رجل مشهور ارتفعت جهالة العين، وبناء على هذا ذكر ابن حبان خلقا كثيرا في كتابه الثقات وأخرج أحاديثهم في الصحيح، ولا أجد أحد من صح هذه الأحاديث غير ابن حبان، فكل من حقق هذه الأحاديث حكم عليه بالضعف، كل من حقق. هذه نقطة. طيب تفضل شيخ. قلتم حفظكم الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغير من نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون. وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. انتهى. نعم، يعني هذا النقد من ابن حجر على مذهب ابن حبان. نعم. قلتم حفظكم الله: وأما إذا كان الراوي من التابعين ولم يروي عنه إلا واحد مشهور، فذهب بعض أهل العلم إلى قبول خبره، لأن العصر كان الغالب عليه الصدق والأمانة، وذهب جمهور أهل العلم إلى تضعيف روايته إلا إذا عرفت عدالته، سواء روى عنه واحد أم أكثر. طبعا هذا إذا عرفت عدالته، يعني ليس القضية هنا قضية رواية واحدة، ولكن إذا كان من التابعين، والتابعين طبعا دورهم معروف وغالب فيه الصدق والأمانة، فالتابعي غالب أنهم عرفت عدالتهم، ولو أروى أنه واحد شخص هذا لا بأس أن نقبل حديثه، إذا كان من التابعين وعرفت عدالته، ولو لم يروي عنه إلا شخص واحد فهذا لا شك أنه يقبل حديثه بشروط المتوفرة غير هذه، يعني إن لا يكون في شذ ولا في علة ولا في انقطاع ولا في كذا وكذا، إذا توفرت فيه بقية شروط الصحة فتقبل رواية هذا التابعي. نعم. قلتم حفظكم الله: فالمجهول عند ابن حبان من روى عنه واحد غير مشهور، ويدل عليه ما قاله في المجروحين في ترجمة سعيد بن زياد بن قائد بن أبي هند الداري: والشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا يخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، لأن ما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان، هذا ما يختص بمجهول العين. ولكن هذا المذهب الذي اختاره ابن حبان رحمه الله تبعه أيضا الحاكم في كتابه المستدرك، فهو يصحي حديثا وينص على الجهالة، يصحي حديثا وينص على جهالة الرجل. ماذا يقول؟ هذا حديث صحيح ولم يخرجه الشيخان لجهالة فلان. شوف، لجهالة فلان. طيب إذا كان فيه جهالة في رجل مجهول فكيف يكون حديثه صحيحا؟ ولكن تبع الحاكم مذهب ابن حبان في قبول أحاديث المجهولين، والجمهور على ليس على هذا. نعم الشيطان. نعم. قلتم حفظكم الله: وأما مجهول الحال وهو من روى عنه جمع ولم يوثقه أحد ويسمى مستورا، فذهب إلى قبول روايته جماعة من أهل العلم، منهم ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والعراقي وغيرهم، فإن هؤلاء الرواة لو علموا فيه جرحا لبينوه، وقد وجد في رجال الشيخين عدد لا بأس به مثل هؤلاء، إلا أنهم اختارا من أحاديثهم ما له أصول ثابتة. أيوة، هنا الآن يأتي مجهول الحال، هذا ما يتعلق بمجهول العين. الآن يأتي مجهول الحال وهو ما يسمى مستور، ما يسمى المستور، والمستور هو من روى عنه اثنان فما فوقه، اثنان وزيادة، ولكن لم يوثقه أحد. فالغالب أن هذا الرجل صالح عندهم، صالح بمعنى لو علم فيه جرح لبينه أحد من الرواة. يعني كيف يروي عن رجل جماعة من أهل العلم اثنان ثلاث أربع خمس ولم يجرحه أحد؟ فمعنى أنه ما وجدوا فيه جرح، معنى إيش؟ ما وجدوا فيه جرح، لو وجدوا فيه جرحان لجرحوه، فعدم تجريحهم له دليل على أنه عندهم صالح. بناء على هذا الحسن الظن أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن جماعة من الرواة لم يوثقهم أحد بتوثيقهم. يعني هؤلاء الرواة لم يوثقهم أحد قبل البخاري ومسلم، ولا البخاري ومسلم في كتبهم بأنه ثقة، ولكن روى عنه عدد لا بأس به، روى عنه عدد كثير. بناء على هذا الحسن الظن كما قلت، ما هو؟ لو علموا فيه جرحان لبينوا، أو لبين ولو واحد منهم، فكونهم كلهم سكتوا، ما قال هذا أنه صيّ الحزب، ما قال أنه نعم يهم، ما قالوا أنه يكذب، ما قالوا أنه غير مستقيم في الدين، ما قالوا أنه يعني سكوت هؤلاء جميعا أن هذا الراوي دليل على أنه صالح، فحديثه مقبول، وهذا الذي مشى عليه كثير من أهل العلم، وبالذات ابتداء من ابن خزيمة وابن حبان ودارقطني والحاكم وابن كثير والبيهقي نعم والعراقي، كل هؤلاء تقريبا حسنوا أحاديث هؤلاء اللي يسمون مستورا. وفي الشيخين كما قلنا، وفي الشيخين كما قلنا لا بأس به من عدد من الرجال من الرواة على هذا النمط، على هذا النمط ليس فيهم التوثيق. ولكن ماذا فعل الشيخان في هذا؟ أنهما اختار من أحاديثهم ما لها أصول. افهم هذه النقطة زيادة، هذه اختار من أحاديثهم ما لها أصول، يعني لو تفردوا بحديثهم أو جاءوا بحديث مخالف لحديث آخر ما أدخلوا، ما ذكروا، إنما اختاروا من أحاديثهم ما له أصول. هذا القيد لا بد منه. اقرأ الآن، شوف كلام الشيخ ماذا قال، يعني الشيخين. وفي قلتم حفظكم الله وقد وجد في رجال الشيخين عدد لا بأس به مثل هؤلاء، نعم، إلا أنهم اختار من أحاديثهم ما له أصول ثابتة، نعم. وفي مثل هؤلاء يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب مقبول، أي إذا توبع وإلا فلين الحديث، نعم. وأما إذا كان الراوي من التابعين وروى عنه جمع ولم يجرح أحد ولم يكن في حديثه نكارة ولا شذوذ، فيحسن حديثه إن كان لحديثه أصل ولو لم يتابع، وجرى العمل على هذا في كتب السنن. أيوة، وأما إذا كان من التابعين وروى عنهم عدد ولم يجره أحد، فهذا مما لا خلاف في قبول روايته، وجرى العمل على هذا عند أصحاب كتب السنن. ما من كتب السنن المحتج بها إلا وتجد من هذا النوع كثير من الرواة، كثير من الرواة من هذا النوع، أنه من التابعي وليس فيه توثيق، ولكن روى عنهم عدد كثير. عيد كلام هذا الشيخ، كلام جيد هذا. أيوة. لا لا، هذا الكلام الذي قلته إذا كان من التابعين. قلتم حفظكم الله: وأما إذا كان الراوي من التابعين وروى عنه جمع ولم يجرح أحد ولم يكن في حديثه نكارة ولا شذوذ، فيحسن حديثه إن كان لحديثه أصل ولو لم يتابع. ولو لم يتابع، يعني الذي يقول ابن حجر مقبول حيث يتابع، هذا يتابع، هذا يقبل بدون متابعة، يقبل بدون متابعة، هو ليس مقبول فقط إنما فوق المقبول. قد يقال له صدوق، قد يقال له صدوق، ولكن ابن حجر مشى على قاعدته: من لم يجد فيه توثيقا جعله مقبولا، جعله مقبولا. فلذلك عندي تعليق على كتابين، يجب لطلبة العلم ينتبهوا إلى كتابين وهما مهمين في علم الحديث، ولكن لا بد من الاحتياط في النقل عنهما. أحدهما التقريب الذي ألفه حافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر يبدو والله أعلم ألف هذا الكتاب لنفسه حتى لا يتناقض في الحكم على الحديث، ولكنه لم يتحاكم إلى تقريب في كتبه مثل فتح الباري والتلخيص. فيقول مثلا في تقريب مقبول، المقبول متى يكون مقبول؟ ليس معناه قبول الرواية، لا، مقبول إن تبع، إن تبع. إذا لم يتابع فهو ضعيف، معنى هذا، معنى هذا أنه ضعيف. وما ذلك فأنه يحسن حديثهم في فتح الباري وفي التلخيص. والطلاب كثيرا ما ينقلون من الحافظ يقول قال الحافظ حجر مقبول ويسكتون، وهذا خطأ. هذا ما قال مقبول، هو مقبول إذا وجدت له متابعا. إذا ما وجدت متابعا فلا تقول مقبول، فكيف تنقل في هذا من الحافظ ابن حجر؟ تنقل قال ابن حجر إنه مقبول ولكنه ليس بمقبول لأن ما وجدت له متابعا، هكذا تقول. كيف تقول إيجي؟ قال حافظ ابن حجر فلان مقبول ولكنه ليس بمقبول لأني لم أجد له متابعا. فإذا وجدت متابعا فماذا تقول؟ قال ابن حجر مقبول وهو كذلك لأني وجدت له متابعا. إذا ما أكملت هذه الجملة، نعم، فقد أخطأت، ما أصبت ما أراد الحافظ ابن حجر. ولكن أرى كثير من الطلاب يشتغلون في علم الحديث ينقلون عبارة حافظ ابن حجر يقول مقبول ويسكتون. كيف سكوت هذا؟ ما كيف مقبول؟ هل وجدت متابعا؟ يعني إقرارك مقبول دليل على أن له متابع، فأذكروا بأن وجدت له متابع. إذا ما وجدت متابعا قل ليس بمقبول لأني لم أجد له متابعا فهو ضعيف، على تعبير ابن حجر لين الحديث، يعني ضعيف. هذا واحد. والكتاب الثاني هو كتاب الحيثمي مجمع الزوائد، فكثيرا ما ينقل الطلاب يقول قال الحيثمي رجاله رجال الصحيح، فيظن حديثه صحيح أيضا، يظن أنه حديث أيضا صحيح. وإذا قال الرجال رجال الثقات يظن أيضا حديثه صحيح، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. الحيثمي رحمه الله يحكم على الرجال لا على الإسناد، يحكم على الرجال لا على الإسناد. فقوله رجاله رجال الصحيح لا يستلزم منه صحة الإسناد، لا يستلزم منه صحة الإسناد. وكذلك رجال رجال الثقات لا يستلزم منه صحة الإسناد، إنما حكمه على الرجال فهذا صحيح. ولكن كون الإسناد صحيحا ليس بصحيح إلا إذا توفرت فيه الشروط الأخرى، إذا توفرت فيه الشروط الأخرى. إلا إذا قال هو إسناده حسن أو إسناده صحيح. هذا نعم هذا كلامه, هذا الكلام نعم صحيح منه يعني. بقي هو الآن هو كلامه هذا يعني هل هو صحيح حسن أو غير حسن هذا شيء آخر, ولكن إذا قال إسناده صحيح أو إسناده حسن فهنا يكون حكم للإسناد, ولكن إذا قال رجال صحيح فليس هو حكم للإسناد. انتبهوا لهذا, لأن وجدت أيضا بعض الطلاب يكتبون هكذا ويظنون أنه حكم على الإسناد. نعم شباب هذا إيش؟ قلتم حفظكم الله, وأما من سبق فيهم التجهيل من أحد أئمة المتقدمين نعم مثل ابن المديني وابن معين وأحمد وأبي حاتم وأبي زرع وغيرهم ولم يشتهر في طلب الحديث فالقول قولهم. نعم يعني إذا وجدنا التجهيل من الأئمة السابقين ولم نجد ما يعارضه فالقول قولهم. أما إذا عارضه ابن حبان فهذا العرض ليس بمقبول, لأن ابن حبان لم يلتفت إلى تجهيل هؤلاء. فكم من رجال قال فيه أبو ابن معين وابن المديني وابو حاتم وابو رازي قالوا فيه أنه مجهول, إلا أن ابن حبان ذكره فيه في ثقات بناء على قاعدته إذ روى عنه مشهور. طيب ممكن ابن معين أو ابن المديني أو أبي حاتم أبي زرعة يقول مجهول وثقه غيره, هو يقول مجهول وثقه أحمد مثلا نعم وأخرج البخاري حديثه مثلا غير ابن حبان, فهنا قولهم مجهول يعني قليل الرواية ليس مجهول معناه مجهول اصطلاحي. في هذه الحالة إذا اختلف علي بن المديني وابن معين مع البخاري مع الإمام أحمد مع غير من أهل العلم هما فقال هؤلاء مجهول وهؤلاء قول الثقة, فمعنى ما معنى مجهول هنا قليل الرواية, هذا اصطلاح, هذا اصطلاح معناه قليل الرواية. مجهول معنى عندهم ايش؟ قليل الرواية. شوف عندك مكتوب قلت ايش؟ قلتم حفظكم الله وقد يحمل قولهم لا أعرفه لقلة حديثه نعم, وكذلك قول أبي حاتم مجهول أي قليل الحديث. قليل الحديث هذا إذا عارضه التوثيق من أهل الأئمة, أما إذا لم يعارض التوثيق فهو مجهول فعلا مجهول كما قال. وما كون ابن حبان أدخله في الثقات فإدخال ابن حبان ثقات لا يزيل منهم إيش؟ الجهالة, لا يزيل عنهم الجهالة. نعم. قلتم حفظكم الله وفي كل هذه الأمور يجب على الباحث أن يكون متنبها هل هو ممن توفرت فيهم الشروط المذكورة أم لا, فإن لم تتوفر فيهم الشروط المذكورة فهو يرادف مجهول. ولذا اخترت منهجا وسطا بين المنهجين فلم أصحح أحاديث هؤلاء لفقدان شرط من شروط الصحيح, ولم أضعف أحاديثهم لعدم وجود الجرح فيهم, فمن وجدت له متابعا أو أصلا لحديثه حسنت حديثه, ومن لم أجد له متابعا ولا لحديثه أصلا جعلت حديثه تحت الباب, والله الموفق. هذه خلاصة المجهول. ما أدري الآن فهمتم أنتم خلاصة المجهول يا شيخ؟ فهمتم خلاصة المجهول؟ طيب الآن كمل في قراءة يا شيخ, شوف والذي بعده إيش. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى نعم فأما المبهم نعم عيد كلام الجهالة معليش مجهول العدالة. قال رحمه الله مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير, ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين, ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح. أقول هذا ليس هو فقط الشافعية بل كثير من أهل العلم قبلوا, ومعظم هؤلاء الذين سميناهم هم شافعية بالحقيقة, يعني من ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والعراقي، معظم هؤلاء من الشافعية، فهؤلاء كلهم قبلوا حديث المسطور إذا كان روى عنه عدد، روى عنهم عدد. نعم طيب فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. نعم. فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. نعم. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب رحمه الله: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة مجرد هذه الحالة، والله أعلم. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب رحمه الله: والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم رحمهم الله إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. يعني لما قال الشيخ هنا مرداس الأسلمي هذا الصحابي هذا، فكون مرداس الأسلمي ما روى عنه إلا شخص واحد فليس هو مجهول، صار مجهول. الصحابي ولو روى عنه واحد لا يجهل، الصحابة كلهم عدول، فلو لم يروي عنه إلا واحد فهو ثقة، يعني فهو عدل، الصحابي أصلا لا يجهل. هذا هو الموضوع الجهالة. وقد سمعتم كما قرأنا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.